إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال المؤلف رحمه الله ابن أبي العز الحنفي في شرحه لقوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. حد يقول لنا كده الفقرات التي تم شرحها قبل ذلك؟ حفظت لسه؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. واليوم مع هذه الفقرة: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. يقول الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: هو الأول والآخر، والآية من سورة الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسم المولى عز وجل الأول والآخر. فمعنى الأول يعني قديم بلا ابتداء، والآخر يعني دائم بلا انتهاء. وسنرى الآن ثبوت هذه الكلمة أو هذا الوصف في حق الله تبارك وتعالى، أم أن السلف الصالح وقفوا عند الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة ولم يستحدثوا غيرها. يقول: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، أي أن الفطر السليمة مستقر فيها أن الله هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وأن الفطرة السليمة المستقيمة توقن أن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فما من شيء إلا وقد أوجد من العدم وسيصير إلى الفناء إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته، يعني أي إلى واجد لا واجد له ولا خالق له، يعني ما من موجود إلا وله واجد. لازم زي بالضبط ما ضرب عربي قديم أيضا مثالا لما هو مشاهد لإثبات وجود الله تبارك وتعالى وأنه خالق الكل وفوق الكل. فقال: من الذي أتى، أو يعني المطر الذي ينزل من أين؟ قالوا: من السحاب. قال: فأنا أعبد السحاب لأنه أنزل لي الماء الذي به حياتي. ثم قال: ولكن هذا السحاب ما الذي جاء به؟ قالوا: الريح. قال: الريح، إذن الريح أقوى من السحاب، فأنا أعبد الريح ولا أعبد السحاب. وما الذي أتى بالريح وبدأ يتنقل أو ينتقل من موجود إلى موجود حتى وصل مع المناقشين له إلى أن وراء كل هذه الموجودات واجد سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق أن يعبد لا شريك له. هذا معنى قوله: فإن الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته. احنا قلنا بكده كلمة واجب الوجود هذه ايه؟ الوصف المولى عز وجل انه واجب الوجود اي انه سبحانه وتعالى موجود بذاته لا واجب له. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وهذا قطعا للتسلسل، لان كل ما تقول من الذي اوجد كذا قول كذا، من الذي اوجد كذا قول كذا، لازم تصل في النهاية الى واجد بلا موجد، لازم تصل في النهاية الى خالق لا مخلوق، لازم تصل في النهاية الى محدث لا حادث، ها؟ لازم تصل في النهاية الى قول المولى عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فإنا نشاهد حدوث الحيوان يعني خلق الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو يعني من الريح والرعد والبرق وتحرك السحاب كالسحاب والمطر وغير ذلك. وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة يعني ممتنعة الحدوث، هذه الحوادث غير ممتنعة الحدوث لكنها حادث انك شايفها بعينك. احنا ما بنتكلمش عن عالم غير مشاهد وغير محسوس، بنتكلم عن عالم محسوس. انت شايف السحاب، شايف ولادة الحيوان، شايف خروج النبات من الارض، شايف جريان الماء في السهل والبر والبحر، شايف شايف الى اخر. كل هذه ايه؟ غير ممتنعة الحدوث يعني حادثة. يعني غير ممتنعة الحدوث يعني حادثة يعني مخلوق. فان الممتنع لا يوجد، فإن الممتنع لا يوجد. أنا بتكلمش عن حاجة موجودة في الذهن، ده أنا بتكلم عن حاجة واقعة في العالم الملموس الدم. وما دام في عالم ملموس إذا هو إيه؟ غير ممتنع الوجود. ما دام الحاجة موجودة في عالم ملموس الدم إذا غير ممتنع الوجود. ولا واجبة الوجود بنفسها، يعني مش هي اللي خلقت نفسها. يبقى يلزم من كده ايه؟ ان لها خالق، انها ممكنة الوجود او حادثة، وان لها موجد ومحدث سبحانه وتعالى. فان واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. مش احنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى هو الاول فلا شيء قبله. يبقى كل المخلوقات، كل المخلوقات سبق خلقها انها كانت ايه؟ عدم، ويلحق خلقها ايه؟ فناء. والواجب الوجود بنفسه لا يسبقه ايه؟ عدم ولا يلحقه. مفهوم الالفاظ دي؟ معلش، هو احنا قلنا في البداية الشيخ في المقدمة قال ان انا مش هستخدم الفاظ المتكلمين ولا هسرد سرد المتفلسفين وكده، لكنه يعني لان العصر اللي كان عايش فيه كان غالب الحديث في العقيدة زي ما موجود دلوقتي برضو في الازهر وتدريس وطلب الازهر، كان غالب الحديث في العقيدة بالشكل ده، فكان لازم يولد هذا الكلام ليرد على ما فيه من خطأ ويصوب ما فيه من صواب. فهي الفاظ تقيلة شوية بس الحمد لله بسطناها قبل كده وادينا بنبسط فيها علشان تبقى سهلة ميسورة. يقول فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، يعني مش ممكن يسبق وجوده عدم. وهذه كانت معدومة، اللي هي الايه؟ المحدثات، الحيوان والنبات والسحاب والمطر، كل دي كانت ايه؟ قبل خلقها كانت عدم. ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، يعني سبق خلقها عدم ينفي ان هي واجبة الوجود. واجبة الوجود اذا هي ايه؟ محدثة. هي محدثة مدام سبق وجودها عدم تبقى هي محدثة. يقول فعدمها ينفي وجوبها، يعني وجوب وجودها، ووجودها ينفي امتناعها، يعني امتناع وجودها. هي موجودة لكن الوجود بتاعها وجود مخصوص، سبقه عدم ويلحقه. اما وجود المولى عز وجل ف فلم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. وهذا معنى قول المولى عز وجل هو الأول والآخر. هو الأول والآخر. احنا قلنا قبل كده ان السؤال قبل ربنا فيه ايه؟ ده سؤال خطأ. سؤال اصلا ايه؟ خطأ. لا يسأل السؤال بهذا الشكل ابدا. ها؟ لان الله هو الأول فلا قبله شيء او فليس قبله شيء. يقول وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. حمد الله. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن ايه؟ وجوده بنفسه. ما دام هو قابل ان هو يحيى وقابل ان هو يموت يبقى ليس هو الذي وجد او اوجد نفسه. ما هو ده معنى قول المولى عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. شوف كل الكلام احنا نقول ده اللي فات لخصه بل وساقه المولى عز وجل في لفظ سهل ميسور جعل القلوب تنفطر حينما تسمعه وتقر النفوس جميعا أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأنه لا من شيء مشاهد أو غير مشاهد خلق نفسه بل إن الله هو الذي خلقه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. الإجابة إيه؟ لا ده ولا ده. لهم حدثوا من غير محدث ولا هم إيه؟ أحدثوا أنفسهم. هم ليه؟ الله هو الذي خلقهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. الشيء المحدث الشيء المخلوق مش هو اللي خلق نفسه. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه. فالممكن الذي في سخر يقول فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه. يعني لا يستطيع أن يخلق نفسه. بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. إن حصل ما يوجده يعني تسبب إيه في وجوده وإلا لم يكن موجودا. يبقى لازم يكون في سبب إيه لوجوده. والله الذي أوجده وأوجد السبب الذي أوجده. فأنت خلقت من أب وأم. يبقى أبوك وأمك هما سبب. وهذا السبب اللي هما أبوك وأمك من الذي أوجده؟ وهكذا حتى تصل إلى آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده من تراب. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه. بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. يبقى كل الذي يتصرف به بالإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء هو لا يستطيع أن يوجد نفسه ولا أن يفني نفسه. إذا لزم من ذلك أن يكون هناك من أوجده ومن أماته أو أفناه. وإذا تأمل خد بالك من الحتة اللي جاية دي ولك وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. كل الكلام اللي احنا قلناه ملخص في قول المولى عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وفي قوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وفي قوله تبارك وتعالى: هو الأول. في قوله صلى الله عليه وسلم: هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعد. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. يبقى هذا ملخص كل الكلام اللي احنا قلناه، والكلام اللي احنا قلناه ده ملخص صفحات طويلة عند الفلاسفة والمتكلمين. ما الذي دفع الفلاسفة والمتكلمة إلى أن يخوضوا هذه المخاضة التي ربما يتحيرون فيها هم قبل غيرهم؟ وكما أرى على وجوهكم من علامات الحيرة كلما قرأت جملة تحتاج إلى تفصيل، ما الذي يدفعه إلى هذا؟ إلا أنهم يشك في كلام الله، ويشك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروا أن كلام الله لا يفي بالغرض، وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقق الهدف. ولذا كان منهج أهل السنة والجماعة الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة، وأن في الكتاب والسنة الكفاية وإهواء الغليظ، ولا نحتاج قبل إلى كلام المتكلمة ولا فلسفة المتفلسفة. يبقى قال المولى عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ده قبل الآية دي قال المولى عز وجل إيه؟ وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ثم قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. هم يعادون القرآن، يرفضون القرآن، يهجرون القرآن، ثم يأتون بأمثلة يزعمون أنها عقلية، والصحيح أنها هزلية، وفيها من الضلال والانحراف ما فيها، والعقول تتحير فيها. لكن القرآن جاء بأنصع بيان وبأبسط عبارة وأفصح أسلوب، بحيث أن كل إنسان لم تتلوث فطرته ولم يتغير عقله حينما يسمع الأدلة القرآنية على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وعلى أنه موصوف بكل صفات الكمال والجلال، ومسمى بالأسماء الحسنى الكاملة، أنه يقنع بذلك ولا يحتاج إلى تفصيل هؤلاء المتكلمة ولا فلسفة هؤلاء المتفلسفة. ثم أتى بمقدمة للكلام اللي يأتي بعد ذلك، وقال: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، ربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. هم بعض المتكلمة يزعمون أن هناك بعض الآيات الخفية أو المعاني التي لا يستطيع الوصول إليها، ولذلك استعاضوا بكلامهم وفلسفتهم عن هذا القرآن. فبنقول لهم: ربما تخفى الآية أو ربما تخفى المقدمة على بعض الناس، لكنها لا تخفى على الآخرين، وربما تخفى على الإنسان نفسه في وقت ثم تظهر له في وقت آخر، وهذا ليس داعيا أبدا إلى أن أهجر القرآن والسنة وألتفت إلى فلسفة المتفلسفة ومقدمات المتكلمة. يقول: وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجل منها، وقد تفرح النفوس بما علمته بالبحث والنظر، ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة، ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري. العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، يعني معلوم بالفطرة وبالضرورة أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. هذا أمر إيه؟ ضروري مستقر في الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد المرء على إيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يمسلمان. لماذا؟ لأن الإسلام هو الإيه؟ هو الفطر. يقول ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. بعض الناس يقع لهم بعض الشبهات، وقل بعض الناس يوسوس لهم الشيطان بحيث أنهم يتشككون في وجود الصانع والخالق سبحانه وتعالى. ولكن الأصل أن الإنسان مفطور على وجود الله. احنا قلنا لو جبنا طفل كده لسه مولود وطرقناه كده في البرية لوجدناه حينما يشب ويعقل إذا ما أصابه مكروه يرفع نظره إلى السماء ويسأل ربه الذي في السماء أن يقي هذا الشر كده بالفطرة. لكن المشكلة في إيه؟ إن اللي حواليه هم اللي بيلوسوا هذه الفطرة. يبقى لو الطفل ترك على حاله لكان على صراط الله المستقيم، أو لكان على الإسلام القويم. لكن أبواه يهودان يعني يعلموه اليهودية، أو يمجسان يعلموه المجوسية، أو ينصران يعني يعلموه النصرانية. ولو ترك الأمر على ما هو عليه كما تترك البهيمة حين ولادتها على ما ولدت عليه لما وجدت بهيمة مقطوعة مجدوعة الأنف ولا مقطوعة الأذن ولا محروقة الذنب أو مقطوعة الذنب. مين اللي بيعمل كده في البهائم؟ الناس. يقولك أنا بعلم الحمارة أو بعلم البهيمة أو بعلم البقرة، أو أن هذه سائبة، أو أن هذه موهوبة للآلهة، أو هذه موهوبة للبيت. فهو اللي بيعلمها، هو اللي بيجدعها، وهو اللي بيمزقها بهذا الشكل. لكن لو تركها على حالتها كانت تبقى سليمة من كل العيوب. فكذلك الإنسان لو ترك على حاله منذ ولادته لكان سالم الفطرة نقي القلب مدفوعا دفعا إلى الإسلام الذي جاء به خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، يعني المتكلمة كلمة القديم دي أو صفة القدم أو اسم القديم، المتكلمة والمتفلسفة هم اللي قالوا أن من أسماء الله أو من صفات الله القدم، لكن ده ما جاش في الكتاب ولا في السنة. يقول قد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. يقول لك ده قديم، يعني ده قبل إيه؟ قبل ده، متقدم على غيره. فيقال هذا قديم للعتيق، وهذا حديث للإيه؟ للجديد. يبقى يقال للعتيق قديم ويقال للحديث جديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، ما استعملوش كلمة القديم دي أبدا في حق الله تبارك وتعالى، إنما كانوا يستعملونه وإيه؟ فيما تقدم على غيره. طب إحنا لما نقول ده متقدم على ده وده متقدم على ده متقدم على ده، لازم نصل في الآخر إلى الأول سبحانه وتعالى. يبقى الأول نقول إيه؟ الأول، ما نقولش القديم. لماذا نقول القديم؟ لا، نقول الأول بالذات، وأن الأول هذا الاسم سنرى الآن هذا المعنى الجميل اللي موجود في اسم الأول سبحانه وتعالى، لأنه يشعر أن كل شيء آيل إليه، أي راجع إليه، بخلاف القديم. بخلاف القديم، فإن كل قديم بعده حادث، لكن الأول كل ما بعده ماله؟ آير إليه، أي راجع إليه في الإيجاد والخلق والتدبير. يقول فيما استخدم عند العرب وجاء في القرآن الكريم بمعنى القديم، قوله تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم، في قوله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني القمر أول ما بيظهر بيبقى إيه؟ هلال، وبعدين بيبقى محاق، وبعدين بيبقى بدر، وبعدين يعود مرة أخرى إلى محاق ثم إلى هلال ثم يختفي ثم يظهر مرة أخرى هلال، لما هو بيصل في النهاية إلى الهلال بيطلع بعدين بيختفي يومين ليلتين، وفي الثالثة يظهر الهلال بتاع الشهر ليه الجديد. فقال عن الهلال الأولاني بالنسبة للهلال الأخير قال إيه؟ حتى عاد كالعرجون الإيه القديم. يبقى الهلال اللي بيظهر في آخر الشهر يشبه إيه؟ الهلال اللي ظهر في أول الشهر، فسمى الهلال اللي في أول الشهر قديم وسمى اللي في الآخر إيه؟ حديث. فقال حتى عاد كالعرجون القديم. إيه العرجون ده؟ العرجون اللي هو فرع الإيه اللي بيبقى فيه السباطة بتاعت النخل اللي بيبقى فيها الإيه البلح، عارف المقشة بتاعت البلح؟ مقشة بقى هو ده العرجون، هي دي المقشة العصاية اللي فيها الانحناء ده كده، اللي فيها الانحناء ده اسمه عرجون. فالهلال نفس الكلام برضه، مش خط كده في الافق، لا ده عامل في المنحني كده، فاسمه عرجون. حتى عاد كالعرجون اي عاد على هيئته الاولى في هذا في شكل عذق النخل حينما يكون قد نزع منه هذه الافرع الجانبيه والتي على اليمين والتي على الشمال، الشعب يعني زي الريشه بتاعت الايه الطائر برضه، عارف ريشه الطائر هي ملويه كده، ريشه الطائر لو احنا شلنا الريش اللي في اليمين وفي الشمال ده كله كده هيتبقى الايه العصب اللي في الوسط ده، هو ده اسمه العرجون. فنفس الكلام لو جبنا المقشة البلح اللي احنا قاطعينها من النخله وشلنا الايه التشعيب اللي فيها يمين وشمال هيتبقى الايه العرجون اللي في الوسط ده، هو ده ما يشبه ايه الهلال. فده اسم كلمه، معنى كلمه العرجون. احنا المقصود بتاعنا كلمة ايه؟ القديم. فسمى المولى عز وجل او وصف المولى عز وجل العرجون اي القمر في حينما وصل الى نهاية وجوده في السماء في نهاية الشهر يشبه حالته هو ايه؟ في اول الشهر. فسمى شكله في اول الشهر ايه؟ قديم بالنسبة اللي كان في اخر ليه؟ في اخر الشهر. حتى عاد كالعرجون القديم، ده معنى القديم في العرب عند العرب. فالقديم يعني العتيق او السابق، والحديث يعني الجديد او اللاحق. يقول والعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني، فاذا وجد الجديد قيل الاول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني إذ لم يهتدوا بالقرآن الكريم يدعون أنه أساطير الأولين أو كذب الإيه الأوائل، فسموا الأوائل أو من سبقوهم أو وصفهم بالإيه بالقدم، زي ما الناس بيقول لك قدماء المصريين، قدماء المصريين، ما هو دول مصريين دول مصريين، بس دول سبقوا دول، فسموا دول قدماء ودول إيه حدثاء، دول مصريين عصريين ودول المصريين الايه القدماء لدول سبقوا. قالوا اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم اي متقدم في الزمان. وقال تعالى افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. فالاقدم مبالغه في القديم، ومنه قول القديم والجديد للامام الشافعي. الامام الشافعي اللي بيدرس مذهب الامام الشافعي تجد يقول لك ايه وقال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد، يقصد في مذهبه القديم لما كان في العراق وفي مذهبه الجديد لما كان في مصر. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، ده مين؟ فرعون. يتقدم قومه يوم القيامة، يمشي قدامهم لحد ما يخش النار وهم يتبعونه كما كانوا يتبعونه في الدنيا على الضلال والكفر المبين، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما. لماذا سميت القدم قدم؟ لأنها تسبق إيه تسبق الجسم. ما تيجي تمشي رجلك بتمشي الاول ولا جسمك؟ رجلك. لذلك سميت الايه القدم قدمان لسبقها ايه بدن الانسان عند المشي. واما ادخال القديم في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل الكلام، وقد انكر ذلك كثير من السلف والخلف، من هؤلاء الامام ابن حزم. لماذا ذكر ابن حزم؟ الامام ابن حزم اصلا ظاهري المذهب ومتمسك قوي بالفاظ القران الكريم، فهو يمثل مسلك السلف بالذات في مسائل الاسماء والصفات، لا يتعدى قط الالفاظ التي جاءت في القران والسنه وصفا لله تبارك وتعالى او تسميه لله تبارك وتعالى. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى وهي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. يبقى التقدم في الحوادث أو في اللغة ممكن يكون متقدم على ده بس مش متقدم على غيره. ماشي؟ القدم في اللغة احنا قلنا ايه؟ المتقدم على غيره. ممكن يكون متقدم على أشياء دون أشياء، فلا يصح أن تقول عن المولى عز وجل القديم، لأن الله متقدم على كل إيه؟ على كل شيء. ولذلك كان أولى أن تقول هو الأول من أن تقول هو القديم، لأن الأول أن كل شيء آيل إليه ولم يتقدم عليه شيء. يقول والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم وأشمل، لأنه يعني اسمه الأول يشعر بأن ما بعده آيل إليه، آل إليه يعني رجع إليه، أن كل ما بعده آيل إليه يعني رجع إليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة، فربما يكون الاسم حسن لجملة أسماء ولكن ليس بحسن لبقية الايه الأسماء، وربما يكون الاسم حسنا لهذه الذات ولا يكون حسنا لذات أخرى. لكن اسم الله اسماء الله تعالى حسنى، يعني حسن مطلق، حسن مطلق، حسن في ذاتها في ذات الاسم حسن، وهي حسنى بالنسبة لما أطلق على الذات. ولذا نقول عن أسماء الله أسماء الله الحسنى ولا نقول أسماء الله الحسنى. نخلص من ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، إلا هو معنى قول الكاتب قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. يبقى احنا نؤمن الآن أن الله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. كلمة الأول يعني لفظ الأول أن كل شيء يقول إيه؟ إليه ويرجع إليه ويحتاج إليه. والأول لا تعني أن له أول، الأول لا هذا اللفظ وهذا الاسم لا يعني أن له أول، أول بلا أولية، أول فليس قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان اللي بيسأل. طب قبل ربنا يقول له السؤال غلط، لكن الرسول رد على هذا الشبهة فقال كان الله ولم يكن معه. شوف حتى اللفظ ما قالش لم يكن قبله، قال معه، عشان تعرف ما دام ما فيش معاه يبقى ما فيش وما فيش قبل اصلا، يعني ما يصحش السؤال بقبل، لا يصح السؤال بقبل انه هو الايه الاول. فلما تقول الاول ما ينفعش تقول قبله ايه، زي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، قبل الواحد ايه لا شيء. ها هذا في الاعداد، هذا في الأعداد. ولا شيء لا يكون شيئا. ولله المثل الأعلى، فالله هو الأول فليس قبله شيء، فليس قبله قبل. سبحانه وتعالى. صعب الكلام ده؟ ها؟ طب حد ليه مشكلة في الكلام ده؟ حد ليه سؤال؟ طيب نعم. نعم، ولا الاستدراك ده الشارح نفسه هو اللي مستدركه على المؤلف، عن هو امام التحاوي. الشارح هو ابن عز الحنفي استدرك هذه اللفظة على الامام التحاوي، وقد فعل ذلك ايضا الشيخ الالباني والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. فغالب علماء السلف ردوا هذه اللفظة لانها مستعملة ومستخدمة عند الفلاسفة المتكلمة، ولم يكن السلف يستخدمونها. قوله نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق بين السلطان وبين الذات. فسلطان الله قديم أي متقدم على غيره، فلا سلطان يسبق سلطانه ولا سلطان فوق سلطانه، ولا وجود لسلطان مع وجود سلطانه سبحانه وتعالى. هذا قوله لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد مين؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الألفاظ تعني قول المولى عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد كلاهما واحد، والتكرار للإقرار، والتكرار للإقرار. لا يفنى ولا يبيد، يبقى يفنى زي يبيد. تكررها ليه؟ لتقرير هذا المعنى، وأنه سبحانه وتعالى يبقى ربك ذو الجلال، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد، إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد، مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، يعني فيما بعد إن شاء الله كما سيأتي بعد. قوله كل من عليها فان، واحد يسأل سؤال بعض أصحاب الأهواء أو أصحاب العقول المحدودة، يقول لك كل من عليها فان، طب وما غير عليها؟ احنا دلوقتي اكتشفنا ان مش عارف في مجرات أخرى ومش عارف ايه وطب ومن في السماوات والسماوات، فما معنى كل من عليها فان؟ يبقى غيرها مش شايفنا؟ لا، لكن الله تعالى يخاطب الناس بما تفهم وتعرف وبما ترى وتحس، زي ما ضربنا الأمثلة قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى دائما يحدث الناس في القرآن الكريم، وأن يعصلم يحدث الناس بما يفهمون وبما يدركون وبما يحسون. فلو أن سبحانه وتعالى مثلا في رحلة الإسراء والمعراج حدثهم أن زمان سيأتي والإنسان سيصل إلى صنع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية ويصل إلى المجرات والكواكب ويقيس المسافات بين النجوم والكواكب بما يسمى بالسنة الضوئية، هيقوله بكيف؟ بقول طلاسم، مش هيفهمه. ولذا حدثهم بما يفهمون، كما قال مولى عز وجل أيضا في سورة هود ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها، ما دامت السماوات والأرض. طب هل إن فنيت السماوات والأرض يفنى الخلد في الجنة ويفنى العذاب عن الكفار في النار؟ يقول لك لا، ليس هذا هو المعنى المراد، لكن ده ما وصل إليه عقول العرب حين ذاك أو عقول الناس، إن السماوات والأرض لن تفنى. فحدثهم بما يفهمون إن الخلود في الجنة سيدوم ما دامت السماوات والأرض، وإلا فالخلود في الجنة لا نهاية له، والعذاب في النار لا نهاية له. عفانا الله، يبقى الحديث دائما يكون بما بما يفهم الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله سبحانه وتعالى؟ نعم كل شيء هالك إلا وجه. أيضا يفيد قوله تبارك وتعالى لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، وبقاء الوجه ويبقى وجه ربك لا يعني معاني فاسدة برضو أطلقها بعض الفلاسفة والمتكلمة، بل بقاء الوجه هو معناه بقاء الذات وبقاء الصفات، يشمل كل هذا. ولكن دائما زي ما بنتكلم الإنسان زي ما راح يتكلم واحد أهم حاجة وشه، لو هو واقف كده بجسمه قدامه وملتفت عنه ها كأنه التفت بعقله وجسمه وفكره وكل شيء كأنه لا يعني، ومجرد أنه يبص له كده حتى لو جسمه الناحية الثانية واحد بيكلمه وراه ويبص له كده كأني كلي إليه متوجه، فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى باق بذاته وأسمائه وصفاته، إنما يلحق الفناء والهلاك مخلوقاته مخلوقاته، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. خلي بالك الكلام اللي جاي ده كلام مهم، إن الكلام في القدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان، والكلام في القدر الأصل الإمساك عنه، إن إحنا ما نتكلمش في القدر ونقعد نبحث ونلف وندور ونسأل ونضرب الأمثلة، فإن هذا ربما يوقع في النفس الحيرة ويفسد إيمان العبد. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. ورسول صلى الله عليه وسلم علم الناس أن يقولوا أن يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإيه والقدر خيره وشره. لكن علماء السلف تكلموا في القدر ليس ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس دخولا في مزالق ومضايق من أجل إفساد الناس، ولكن من أجل رد الشاردين عن حضيرة الإسلام بسبب خوضهم في القدر خوضا خاطئا. وقد كان في زمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بدأ الحديث أو الكلام في القدر، لما جاءه اثنين من أهل دمشق أو من أهل العراق وقابلوه في المسجد، فابتدره أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم قال أحدهما فظننت أن أخي سيأكل الكلام إلي، فقلت لعبد الله بن عمر إن وراءنا قوما أو إن بالشام أو بالعراق قوما يقولون ألا قدر أو يزعمون ألا قدر وأن الأمر أرف، مفيش حاجة اسمها قدر، وإن الأمر أرف يعني الأمر مستأنف، يعني الله لا يعلم بوقوع الشيء إلا بعد وقوعه وحدوثه والعياذ بالله. هؤلاء غلاة القدرية. فسيدنا عبد الله بن عمر قال لهم إذا ذهبتم إليهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم حدث بحديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أبي حفص عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث جبريل الذي قال فيه أن كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وهذه هيئة المتأدب والمتعلم. ثم قال أخبرني عن الإسلام فأخبرنا صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإيمان فأخبره، أخبرني عن الإحسان فأخبره، ثم سأله عن الساعة إلى آخر الحديث، حتى قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء أتاكم يعلمكم دينكم. فالإيمان بالقدر دين، ورد القدر رد للدين كله، والذي لا إله غيره لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر، فلا يصلح إيمان مع رد القدر، ولا يصلح إيمان أبدا مع الشك في القدر. بل لكل شيء مقدر ومكتوب. ومعنى مقدر ومكتوب سنبينه الآن، سنبينه الآن. لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، فأثبتوا خلقا للكافر وخلقا لله، كما أثبت الثانوية المانوية المجوس الذين يؤمنون بإله الظلمة وإله النور أو إله الخير وإله الشر، فزعموا أن الكافر هو الذي أراد لنفسه الكفر، هو الذي خلق فعل نفسه، وأن الله تبارك وتعالى بريء عن ذلك. هذا ضلال مبين. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى يعني حلوها. طيب لماذا سموا قدرية؟ لأنهم ينكرون القدر، وكذلك أيضا يسموا بالجبرية، أو هناك طائفة أخرى تسمى الجبرية، وهؤلاء يحتجون بالقدر عكس القدرية. القدرية ينفوا القدر، الجبرية يثبتون القدر حتى في المعاصي، فيترك الإنسان منهم نفسه يرتكب كل المناهي، ويقول لك ده مقدر ومكتوب زي ما بيعملوا كتير من أهل الضلال اليوم. فلا يصح الاحتجاج بالقدر في المعايب، احفظ الجملة دي، وإنما يحتج بالقدر في المصائب، كما احتج آدم عليه السلام على موسى عليه السلام حينما ذكر له أنه تسبب في خروج بني آدم من الجنة، فقال له أرأيت أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق؟ قال بلى. قال فحج آدم موسى. فسيدنا آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، ما قالش ربنا مقدر علي المعصية، إنما قال ربنا مقدر علي الخروج من إيه، وإن كانت المعصية سبب في الخروج. إيه الفرق؟ قال لك الفرق إن آدم عليه السلام تاب من المعصية، فتحولت المعصية إلى مصيبة وأثرها الخروج من الجنة. أقول تاني، سيدنا آدم عليه السلام حج سيدنا موسى، يعني أقام عليه الحكم. سيدنا موسى بيقول له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسكنك جنته، ما هذا الذي صنعت بنا؟ أخرجتنا من الجنة. خد بالك، أخرجتنا، ما قالوش ارتكبت المعصية، قالوا أخرجتنا من الجنة. يبقى هنا بيتكلم عن مصيبة الخروج من الجنة. قالوا طب ده كان مكتوب ولا ما كانش مكتوب قبل أن أخلق؟ قالوا كان مكتوب. فحج آدم موسى، أمسكت سيدنا موسى، خلاص احتجاج سيدنا آدم بالقدر هنا صح ولا خطأ؟ صواب، صح. ليه؟ لأنه احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية، وإن كانت المعصية سبب لهذه الإيه؟ طب ليه بنقول المعصية سبب؟ لماذا لم يحتج بالمعصية نفسها؟ قال لأنه تاب منها، فإذا تاب العبد من المعصية جاز أن يقول قدر الله وما شاء فعل. أما إذا لم يتب من المعصية ما ينفعش يقول ده إيه؟ قدر ومكتوب، أو قدر الله مش أفعل، ما ينفعش. واحد يزني يقول له لماذا زنيت؟ قدر الله مش أفعل. إنما لو تاب إلى الله وندم على ما فعل وعزم عزما أكيدا ألا يعود، وأحسن فيما بقي وندم على ما فات منه وفرط فيه، يحسن أن يقول قدر الله وما شاء فعل. ليه؟ لأن تحولت المعصية في حقه بعد التوبة إلى مصيبة، تحولت المعصية في حقه بعد التوبة إلى مصيبة. ولذلك القرآن لما جيت تقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة قالوا أتجعل فيها في أنا غلط شوف في الأرض خليفة يبقى ربنا قبل أن يخلق آدم هيخلق عشان إيه يخلف أو تخلف ذريته بعضها بعضا في الأرض ما قالش في الجنة وما دخلوا الجنة ليه حتى يعلموا ويعلموا أثر المعصية وأثر الطاعة فأثر المعصية تحرمك النعمة وأثر الطاعة تعطيك النعمة وتباع ويبارك لك فيه فخرج سيدنا آدم من الجنة بسبب الإيه؟ المعصية وحيرجع الجنة بسبب إيه؟ الطاعة يبقى هو ده المقصود يبقى ما دخل الجنة ابتداء ليعمرها وهو ده اللي حج بيه سيدنا آدم سيدنا موسى قال له ده كان مكتوب قبل ما أخلق إن أنا ننزل الأرض فنزول الأرض ده مش أنا إيدي فيه لا لكن الله تبارك وتعالى هو قدره قبل ذلك أما المعصية فقد تبت منها وليس لك أن تعاتبني عليها مش كده سيدنا يوسف قال كده لإخواته لما قالوا له إن إحنا كنا خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم خلاص مش عيب مش هقول كل شويه تقعد قدامي اقول لك مش انت السبب اللي عملت خلاص ما ده اعترف بخطئه الاعتراف بالذنب ايه فضيله والندم توبه اعترفوا وندموا على ما فعل قال لهم لا تثريب عليكم اليوم فلا تثريب على سيدنا ادم ما ينفعش اقول انت عصيت لانه تاب ولذا هناك خطيئة عظيمة يرتكبها النصارى في حق أبيهم آدم عليه السلام حينما يدعون أن آدم عصي ويكررون هذا ويقولون أنه لم تكفر هذه المعصية إلا لما صلب المسيح وسال دمه وكذب فلا تزر وازرة وزر أخرى وآدم لا يعير بذنبه ولا معصيته وإنما قد تاب منها وأناب إلى ربه وقد تاب الله عليه بخلاف ابليس عليه لعنة الله اهو ده عصى وده عصى سيدنا ادم عصى وابليس عصى بس ادم عليه السلام عصى ولم نجد له عزما عصى نتيجة نسيان نسي الامر الاله او ظن ان الامر يختص بشجرة دون غيرها مش النوع كله يختص بشجرة بس او نسي الامر نفسه لكن ابليس منسيش ده فاكر او فاهم قوي واخد الدرس كويس ان الله يجب ان يطاع فيما يأمر به دون النظر ودون التحقق في الامر او البحث عن حكمة مادام امر مطيع الامر الثاني ان ادم عليه السلام على الرغم ان ارتكب المعصية نسيانا الا انه تاب واناب فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم لكن ابليس عليه لعنة الله لما لم تسجد كما امرتك قال خلقتني من نار وخلقته من طين لم اكن لاسجد لمن خلقت طينا يبقى اذا هو حصل بقى منه آبا واستكبر فكان ايه من الكافرين فده الفرق بين معصية ادم ومعصية ابليس عليه الصلاة والسلام ابليس يعير معصية ادم لا يعير لماذا لان ادم تاب ابليس لم يتب ادم عليه السلام ما خرج من الجنة بسبب نفسه او بسبب معصيته انما خرج من الجنة لان الله كتب انه يخلف بعضه بعضا او تخلف ذريته بعضها بعضا في ايه في الارض وانما كانت المعصية سبب للخروج من الجنة فتحولت المعصية الى مصيبة بعد الايه التوبة مفهوم الكلام ده طب نتفق على هذا القدر علشان المرة الجاية نبسط مسألة الايمان بالقدر دي ونرد على كلام القدرية بيسر ان شاء الله عشان يبقى موضوع متكامل مع بعض بإذن الله الأخ بيسر يقول هل لعب الكرة والتفرج عليها حرام أم لا سئل شيخنا الفاضل الشيخ محمد إسماعيل ودائما أنا بكرر الإجابة بهذا الشكل سئل عن مثل هذا السؤال فقال حفظه الله لا ينبغي لمثلكم أن ينشغل بمثل هذه التفاهات أو كما قال يعني هم الأمة أعظم من أن أضيع ساعات في فرجة على الكرة او لعب الكرة او المناقشة، المنتخب غلب ولا ما تغلبش، المدرب صواب ولا خطأ، اللاعب ده كان لازم يلعب قدام ولا ورا، استفاد ايه في الاخر؟ ولا حول ولا قوة. لهو ولهو، وفيه كثير مما هو ليس بمباح من السب والشتم واللعن وتأخير الصلاة والعصبية الجاهلية لفريق دون فريق، والتاني اللي مد السكة القلبية في المدرجات لما الفريق المصري اتعادل مع الفريق المغربي، يعني شغلانة ما تنفعش. شيخنا عثيمين سئل أيضا في هذا السؤال وقال يعني فحوى برضو الإجابة إن المسألة تخرج إلى حيز المباحات إذا لم تؤثر في الصلاة ولم يلبس سراويل قصيرة تبين الفخذ لأن الفخذ عورة، ولم تأتي إلى تؤدي إلى عصبية وإلى تضييع الصلاة وإلى تضييع الأوقات المرغوب استهلاكها في مرضاة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وضعت أخي يقول وضعت كتاب النصارى تحت قدمي ثم علمت بعد ذلك أنه قد يكون فيه من الأثار والأخبار الصحيحة التي لم يصاحبها التحريف، فضاق صدري وخشيت على نفسي، فماذا أفعل؟ توب إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فما جاء في كتابنا ما يكذب كلامه فهذا كلام مكذوب لا كرامة له، وما جاء في كتابنا ما يصدق كلامهم فهذا إن شاء الله مقبول ولا يرد، وما جاء في كتابهم ما لا يصدقه وما لا يكذبه في كتابنا فهذا تجوز حكايته. هذا ما قاله الإمام ابن كثير في مقدمة تفسير، ولا ينبغي لك أن تفعل هذا لأن الله تعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. هل السجاير تبطل الوضوء؟ واحد يجاوب تبطل ولا تبطلش؟ واحد اللي يقول تبطل يرفع ايده، فبيقول ما تبطلش، لا تبطل الوضوء. نعم السجائر لا تبطل الوضوء لانها ليست من مفسداته ولكنها حرام، مادة ست حركات حرام مطلق لما فيها من يعني مصائب لا تعد ولا تحصى، اهلاك للمال، اهلاك للصحة، أذى لمن حولك سواء من البشر أو من الملائكة أو من الدواب الأخرى، وإفساد للبيئة وإفساد للأخلاق، فإن الذي يدخن لا شك أنه يسهل عليه أن يرى من يحشش ومن يشرب البانجو ويجالس من يعصون الله تبارك وتعالى، لكن الذي يترفع عن هذه المعاصي الله يحفظه من غيره. ودائما ربنا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فلا ينبغي لمسلم يقرأ كلام الله أو يقف في الصلاة يحدث ربه ويكلمه إياك نعبد وإياك نستعين أن تفوح من فمه هذه الرائحة الخبيثة. ثم كيف يكون لمسلم أعطاه الله تعالى الصحة هدية والعافية هدية والقلب هدية والرئتين هدية ثم هو يفسدهم ويعني يضيع هذه المصالح وهذه النعم العظيمة بالدخان؟ وكثير من الناس أخوانا كما يقول أهل الطب لو 10 ماتوا بسبب سرطان الرئة 9 منهم مدخنين والعاشر مدخن سلبي، يعني اللي بيشم مش بيشم هيروين بيشم دخان السجاير، ولذلك لما تركب عربيه مولع سيجاره سر على انه فيها اقفل السيجاره، مفيش حاجه اسمها خلصها بسرعه، يا اما تقطع تنزل في الشارع وتشربها وبعدين تبقى تركب لانك تؤذيني انا، انا مش بقولك فيها عشان خاطرك انت صحتك في 60 داهيه اذا كنت انت غير حريص عليها، لكن علشان تقتلني انا لا ما اسمحلكش. قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. وهناك فتوى للشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهوريه معلقه هي، وقال فيها بالقول القطعي ان التدخين حرام، طبعا يتبع ذلك بيعها وشراها والاعلان عنها فإنه دعوة إلى المعصية، وتصنيعها والإتجار فيها وأخذ المرتبات من ورائها والمعاشات من ورائها، اغلق كل هذا الباب فإنه حرام كله. أرجو من سيادتكم التكلم بتفصيل كبير عن مشكلة التماثيل الموجودة في أفغانستان وما هو الحكم الشرعي في أبنى. يا ابني دي بقت مسألة سياسية، أنت عايزين تودونا هناك ولا لا؟ هو رد على شبهات الضالين في سؤال لماذا لم يهدم الصحابة هذه التماثيل عندما فتح هذه البلاد. أقول لك أخي الحبيب، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب بقوله: يا علي، لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وبعث علي بن أبي طالب حينما كان خليفة المسلمين أمير المؤمنين أبي الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وفي رواية: ولا تمثالا إلا كسرته. فهذا أمر معسل. أن مسألة أن التماثيل وهذه الصور تراث إنساني فهي حيلة شيطانية، كما كانت الحيلة في قوم نوح لما مات أهل الصلاح فيهم، فرأى قوم نوح جزعين على موتهم، فجاءهم في صورة إنسان وقال: ألا أصور لكم لهم تصاوير تذكرونهم بها؟ فصور لهم تماثيلا. ثم لما هلك هؤلاء وجاءت الأجيال التي بعدهم، قال لهم الشيطان: إن آباءهم كانوا يستسقون بهم وينذرون لهم ويطوفون بهم ويتمسحون بهم حتى عبدوهم من دون الله. وهذا الكلام ذكره الإمام البخاري في تفسيره على لسان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تفسيرا لقوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه بتكسير الأصنام، ولما دخل مكة كسر الأصنام جميعها، وفتح الطائف كسر صنم الطائف، وكل مكان وهجر كسر أصنام هجر، وكل مكان دخل فيه كسر فيه الأصنام، لأن رمز الشرك والوثنية ودعوة إلى الجاهلية الأولى عياذا بالله. وأما مسألة إنها تراث إنساني فقلت لك هذا ضلال مبين، وليس ثم حقيقة إنسانية تقول أن هذا تراث، وإنما صنع هؤلاء سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن لتعبد هذه الأصنام من دون الله. واحد يقول لك الأصنام دي تعبدش، هذه تراث إنسان، كذبوا. فتماثيل بوذا بتعبد في كل مكان، والبوذيون يفوقون نصف مليار نسمة في أنحاء العالم. البوذيون عباد بوذا، عباد هذا الصنم، حوالي نصف مليار، ولهم طقوسهم ومعابدهم وملابسهم وديانتهم وصيامهم وصلاتهم وعبادتهم لهذا الصنم. وثم إذا كان هذا الصنم داخل بيتي فما الذي يمنعني أن أكسره؟ هذا في ملكي وشأن داخلي عندي، لماذا تتدخل وتقول تراث إنسان؟ طب هل يجوز بيع هذه التماثيل لمن يريد اقتناءها؟ لا يجوز، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام وحرم ثمنها لأي سبب كان. واحد يقول طب لما دخل المصريين القدماء المسلمين القدماء بقيادة عمرو بن العاص إلى مصر ما كسروش الأصنام؟ أقول لك الأصنام اللي موجودة دي كلها اللي تراها دلوقتي كانت مطمورة ومدفونة ولم يكن شيء منها ظاهر، حتى تمثال أبو الهول كان تحت الرمال، تماثيل في الأقصر في أصنام في كل حتة كانت مطمورة ومطموسة ومغلق عليها وما يعرف لها مكان. ثم إنهم كانوا منشغلين بنشر الإسلام ونشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما هم فوالله الذي لا إله غيره لو عثروا على هذا ما تركوه محبة لرسول الله واتباعا لأمره. الله أعلم. واحد بيسأل سؤال غبي، بيقول بعض الأساتذة سأل الطلبة هل يستطيع الله جل وعلا أن يخلق إلها مثله؟ أولا إن خلق إلها فلن يكون مثله ولن يكون إله، لان احنا قلنا بكده ان اله لازم يكون ايه؟ خالق مش مخلوق، مش كده؟ وبعدين كيف يكون مثل المولى عز وجل؟ لا يكون مثله ابدا، لان الله قال ليس كمثله، والله على كل شيء قدير، قادر ان يخلق اي شيء سبحانه وتعالى. لكن السؤال ده خطا، لانه لا يكون شيء مثل الله تبارك وتعالى، ولا يكون الها من كان مخلوقا. نعم، وكان فيهما الهه الا الله لفسدت. طبعا لما أكد الدكتور اللي بيسأل الطلبة هذا السؤال، والله الذي لا إله غيره لا يريد من ورائه إلا إفساد عقائدهم، فإن هذا السؤال لم يأتي على لسان الشيطان، الشيطان نفسه ما قالوش، ها؟ إنما الشيطان كان قاعد يسأل حد ما ليه من خلق الله، قال عليه وسلم فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليم. وقال عليه وسلم الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان لا يتعدى الوسوسة، إنه ما يكونش ليه كرسي في الجامعة ويعلم الطلبة. شياطين الإنس أصبحوا أشد إفسادا للإنس من شياطين الجن. كان في امتحان أحد المواد الرياضية واحتاج إلى آلة حاسبة من زميل له فأعطاه إياه، ثم بعد ذلك انتهى هو بالامتحان وخرج والأسف الشديد فقد تعمدت أن أذكر بأن الآلة معي، ما تعمد أنه ما يذكروش الآلة معه، وهذا الشخص لا أعرفه، فماذا أفعل كي أكفر عما فعلت علما بأن هذه الآلة عندي حتى الآن. مذنب تائب ندمان، ما دمت تبت وندمت فالله سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويغفر ذنبك، لكن ذنبك متعلق بحق آدمي، فيبقى الشرط الرابع وهو إعادة الآلة إلى صاحبها. سهل جدا إنك تروح الجامعة وتسأل عن هذا الصاحب، إذا كان الكلام ده مثلا من سنة من سنتين من 10 سنين، روح الجامعة هتلاقي كشوفات لكل الطلبة المتخرجين من الجامعة، واسأل عن اسمه وشوف عنوانه فين وروح له ووديله الآن، وتكبد كل المشاق تستاهل علشان انت تعمدت أن تسرق ما لا يحل لك. كانت هناك امرأة تتسول وتأتي إلي كي تضع النقود عندي، كنت بحوش لها يعني، وللأسف كنت أضطر لصرف هذه الأموال لأنها كانت عبارة عن شيلات وبرايز. وبعد ذلك ماتت هذه السيدة وعلمت أن لها ولدا، فليجب علي أن أعطي الأموال لابنها، وإن لم أجده فلأتصدق بهذه الأموال لصالحها. أولا يعني هذه الأموال الصدقات هذه أوساخ الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذها وأنت غير محتجنة، ثم هي كانت أمانة عندك فلا يجوز لك أن تخون الأمانة، وأدي الأمانة لمن ائتمنك، وإذا كانت قد ماتت فأديها لورثتها، ولا شأن لك بأنك تصرفها أو مصرفها، اديها لورثتها وهم المسؤولين عنها. أختي تسأل وتقول هي حامل في الشهر الثالث وتريد أن تسقط هذا الجنين لأنها تعمل، فماذا أفعل؟ لا تعملي، اترزعي في البيت وما تسقطيش نفسك، لأن إسقاط الجنين جريمة قتل، جريمة قتل، والجنين حق له حق الحياة. مجمع الفقه المؤخر وكان بيجي في جلد الترحيب بتاعت الشارضة أن قال إن الجنين له حق الحياة، فلا يحق لإنسان، والله هو الذي أعطاه هذا الحق، فلا يحق الإنسان أن يسلبه هذا الحق، لإنما الله هو الذي يحيي ويميت. ثم إن لوالده حقا فيه، ولو قتلتيه فإن لوالده أن يأخذ منك دية كاملة لقتلك ولدا من أولاده، والمطلوب منك أنك تقعدي في البيت وما تشتغليش، وحتى لو أكلتي خبزا فقط كل يوم أفضل لك من أن تعملي وتقتلي. هو شاب يعمل مع رجل في مصنع ملابس، ولكن هذا المصنع يعمل ملابس حريم، ويضم هذا المصنع الحلال والحرام، بمعنى أنه يعمل ملابس متبرجة وغير متبرجة، وإني والله أعمل به لكي أتعلم فقط، وبعدما أتعلم إن شاء الله سأتركه وأبحث عن مصنع غيره، وإني لأجد غيره أعمل به، وإني أعمل به لضرورة، فماذا طب؟ أولا الملابس وزيها المساحيق وغيرها من الأدوات التي ربما تستخدم في التبرج وربما تستعمل في التزيين للزوج، صانعها إن كان يصنعها للمتبرجات فقط ولا يبيعها إلى المتبرجات فقط، ويقصد من وراء ذلك إظهار المرأة لمفاتنها في الطرقات، فإنه بلا شك عمل محرم والتكسب من ورائه محرم. لكن أصل صناعة الملابس ممكن تشتريها النساء وتلبسها في البيت، مش لازم تلبسها في الشارع بهذا الشكل، فزي مثلا ملابس الداخلية الحريمة، ف فالعمل في الملابس الداخلية حاليا ما فيش أي حرمة. ليه؟ لأن ما فيش امرأة تخرج ملابس الداخلية في الشارع إلا أن تكون بقى ملابس البحر اللي بيسموها الميوه البكيني أو غيره، فهذه محرمة مطلقة، لأن ما ينفعش إن هي تتباع حتى لواحدة أقول لك دي محجبة، طب ما هتلبسها زي المحجبة دي تنزل بيها البحر إزاي؟ مش هينفع، فما يصلحش. حتى هم بيضحكوا دلوقتي على المحجبات، عاملين دلوقتي مايوه للمحجبات، عاملين زي جلباب كده من الرقبه الى القدمين باستك في القدمين واستك في الايدين عشان تنزل بيه الميه، طب ما تنزل قدام الرجال وبعدين يلزق في جسمها الهدوم تبقى اسوا من اللي انا عملت، والعياذ بالله. لا يصلح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، أو أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، أو أن تنزل المياه أمام الرجال، أو تعوم في المياه أمام الرجال، لا يصلح ولا ينبغي أبدا لمسلمة أن تصنع هذا. فالآخر اللي بيعمل في مصنع الملابس ده استمر في العمل وحتى تتعلم، وربنا ييسر لك ويجيب مكنة وتفتح مصنع لنفسك أنت وتصنع الملابس التي لا يكون فيها شبه إن واحدة تلبسها في الشارع، والله سبحانه وتعالى يوفقك لما يحب ويرضى. لكن لو لقيت مصنع تاني بيصنع ملابس محجبات بس أو ملابس داخلية بس فلا بأس، يكون أفضل وأفضل. شخص اغتسل قبل الفجر ثم نام بعد الضحى، وبعدما استيقظ صلى طبيعيا الفروض خلال اليوم، وقبل العشاء خرج منه ودي بعد التبول، وبعد العشاء وجد ان ثوبه به اثار لم يستطع تمييزها، هي باقي من الودي ام انها مني خرج اثناء نومي في الصباح؟ فما الاقرب الى الحق الان؟ وهل يغتسل ويعيد صلاته؟ حتى سمع هذا الجواب على السؤال ان كان قد اكتشف واقتئز بتطهير الثوب وغسل القبل والوضوء، أم أن عليه إعادة صلاة العشاء فقط التي خرج الوادي قبلها؟ احنا قلنا قبل ذلك الأخ ده تقريبا لو حضر معنا دروس الفقه هيعرف أن الوادي والمزي لا يوجب الغسل، إنما يلزم منه فقط غسل الذكر والأنثيين ويتوضأ وضوءها للصلاة فقط. مش عارف هو اللي في الملابس ده ودي ولا مزي ولا مني، احنا قلنا صفة المني أنه قدر الدرهم، يبقى كمية كبيرة وبيخرج بدرجة مع انتصاب، ثم يحدث بعد هذا الانتصاب وخروج المني ارتخاء وخور في الأعضاء، ضعف يعني. فإذا كان بهذه الهيئة يبقى مني، أما إذا كان قطرات متباعدة في الثياب الداخلية، قطرة اثنين ثلاثة متباعدة، قطرات بسيطة، فهذا إما مزي وإما ودي ولا شيء عليه ما دام قد توضأ لكل صلاة وغفل عن هذه النجاسة لم يعلم بوجودها. أما إذا علم بوجودها قبل الصلاة لازمه إزالة هذه النجاسة من ملابس اللي هي الودي والمزي، وإن علمها بعد الصلاة فلا شيء عليه، وإن علمها أثناء الصلاة وجب عليه أن إما أن يطرح هذا الثوب الذي فيه نجاسة وهو لن يستطيع أن يفعل ذلك مدام ملابس داخلية، فيخرج من الصلاة ويغير ملابسه أو يغسل هذه المواضع النجسة ثم يدخل إلى صلاة مرة أخرى ويبدأها من جديد. والله أعلم. أعمل في مكتب على الكمبيوتر وحدث أنه لم يعطيني صاحب المكتب مرتبي كاملا، بل دخس حقي إلى أكثر من نصف المبلغ المتفق عليه دون وجه حق، كيف أتعامل معه؟ هل أخذ من المكتب ما يسدد عني هذا المبلغ أم ماذا أفعل لأسترد حقي؟ أولا ربما صاحب المكتب يعني منعك نصف مرتبك زي ما أنت بتقول لأخطاء ارتكبتها، كأن تكون مثلا ذهبت متأخرا طول الأيام، بتروح متأخر بدل ما تروح الساعة 8 بتروح الساعة 10، ما بتعملش عملك كاملا، غبت يوم أو يومين، أفسدت بعض الأجهزة أو بعض الأوراق أو ما شابه ذلك، فقسم منك لهذا، وهذا لا يحق لك أن تأخذ بدلا منه. ثم إنه إذا كان متفق معك على مبلغ وأديت كل بنود وشروط العقد اللي بينك وبينه في أداء العمل وهو لم يؤدي لك حقك المادي، فاختصم أنت وهو عند من يستطيع أن يستخلص حقك منه، سواء رجل صالح أو شيخ أو عالم من العلماء أو من الدعاء، أو تذهب إلى القسم وتشكوه وتعمله محضر بهذا الأمر. أما أن تسرق من وراءه هكذا ابتداء هذا لا يصح. رجل عاد متعبا من عمله فتناول عقارا ونام عن بعض الصلوات في يومه هذا، كيف يؤدي هذه الصلوات بعد استيقاظه؟ وإن كان هذا الأمر قد مضى عليه أكثر من أسبوع، فهل تختلف كيفية القضاء لهذه الصلوات بعد هذه المدة؟ جزيتم خير. بدل ما تقول جزيتم خير قول جزاك الله خير حتى نتبرك به بذكر اسم الله تبارك وتعالى. أما هذا الأخ الذي نام عن بعض الصلوات حينما يستيقظ يؤديها مباشرة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها فإن ذلك وقته، ولا يصح لك أن تؤخرها إلى اليوم الثاني أو إلى الأيام الأسبوع المقبل أو ما شابه ذلك. فلا يجوز لك أن تأخر الصلاة، بل واجب عليك أول ما تصحى من النوم إذا كان عليك صلاة أو صلاتين على طول إيه تصليهم، بالذات وأنت كان عندك عذر إنك واخد عقار أذهب يعني عقلك ولم ينقذك أحد، ما دام هذا العقار تطبيبا ويعني علاجا لبعض الأمراض منه. الأخ بيسأل هل الإتجار في الكلاب حرام؟ الإتجار في الكلاب حرام وثمن الكلب حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم حرم صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، أو قال ثلاث من السحت أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثمن الكلاب حرام إلا كلب صيد أو كلب حراسة فيجوز بيعه وشراؤه عند ذلك، في ذلك حديث وقد قرأته في صحيح الجامع. أنا الحمد لله وفضلي أصوم كل يوم من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، وهذا الصوم الحمد لله لا يؤثر عليه صحيا ولا يتعبني، هل هناك نهي عن هذا الصوم وهل صوم يوم وإفطار يوم أفضل عما أفعله؟ لا شك أن سرد الصوم سردا كان يفعله بعض السلف رحمه الله، ولكن عليه السلام قال وخير الصيام صيام داود كان يصوم يوم ويفطر يوما. أما إذا كانت حالات تستدعي الصيام كل يوم عدا يوم الجمعة فصوم، بالذات إذا لم تكن ضعفك صحيا، وكان هذا يؤدي إلى إخماد أو تهدئة الشهوة عندك ولا يجعلك تضيع وقتك في الشهوة. أما إذا كنت صيام يوم ويوم يهدئ الشهوة ويعطيك القوة أيضا ويعينك على أداء الأعمال فلا بأس، فإن خير الصيام صيام داود عليه السلام، وما تصنعه إن شاء الله خير وفضل. طيب نكتفي على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.